أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، من كان من دون المواقيت ولم يحرم إلا عندما دخل مكة فهل عليه فدية؟ من دون المواقيت يعني قصده يعني ميقات بين مكة والميقات، مثله مثل الذي قبل الميقات، نعم يلزمه، لأنه يعني ميقاته الموضع الذي هو فيه، يعني مثل هذه القرى والبلدان التي بين المدينة ومكة، من أراد منهم الإحرام يجب أن يحرم من موضعه من بلدته التي، فإذا تعداها ولم يحرم فحكمه مثل حكم الذي تجاوز الميقات ولم يحرم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز طواف الإفاضة والحلق وخلع الإحرام ملابس الإحرام قبل رمي الجمرات؟ إيه نعم، لا حرج إذا تيسر له أن يبادر إلى طواف الإفاضة وكذلك يحلق بعده، وأخر الرمي وكذلك إذا كان عنده نحر ينحره وذبح يذبحه فأخره فلا حرج عليه، لكن الرمي له وقت محدود يوم العيد إلى غروب الشمس، لا ينبغي أن يؤخره إلى ما بعد هذا. أحسن الله إليكم، يقول يوم 13 هو يوم الجمعة، فهل على الحاج جمعة؟ لا، الصحيح أنه الأولى عدم صلاة الجمعة، ما هو فيه من الانشغال بالنسك واللزوم لزوم الموضع منى ورمي الجمرة بعد الزوال، إذا كان لا يريد أن يتعجل بل يتأخر فهذا أفضل له من الذهاب إلى الجمعة، أفضل من أن يذهب إلى الجمعة، لأن هنا يلتزم بما التزم به الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤدي هذه الأعمال كما أداها الرسول، فهذا أفضل في حقه من أن يذهب ويتعب نفسه ليقول أحصل صلاة الجمعة. أحسن الله إليكم، يقول الفقير الذي لا يجب عليه الحج هل تجوز له النيابة أي ينوب عن غيره؟ لا يجوز، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من هذا الرجل أنت فقير أو مثلا يعني كونه ينوب عن غيره، لا ينبغي هذا، لا يجوز لهذا الشيء، ولا أن ينوب أحد عنه إذا كان إيه نعم، ولا ينوب عنه أحد، ما الرجل الصحيح السليم هذا لا يجوز أن ينوب عنه أحد بالحج، لأن هذا عبادة بدنية لا بد أن يأتي، كونه ما عنده مال ويأتي بعض الناس يقول أنا أحج عنك هذا بدعة، ما هي بعض الطريقة الشرعية، إذا كان أعطه المال قل خذ هذا المال حج به أنت ما دام صحيح وسليم معافى، فأنت تكاليف الحج يعني تؤثره على نفسك وقد حججت الفريضة، فبدل من أن تقول أحج عنك تكاليف الحج أعطيها إياه وقل حج، وربما هو قد يكون أحوج مما هو من الحج، قد ما يكون عنده طعام ولا أولاده طعام ولا كسوة ولا شيء من هذا القبيل، فأيضا كونك بعض الناس يقول خذ هذا المال حج به لا تتحكم به، أنت تصدق عليه وهو أدرى بنفسه قد يكون عنده ما هو أهم من الحج، والله سبحانه وتعالى قد بين له من استطاع إليه سبيلا، فإذا كان هذا المال هو بحاجة إلى أمور أخرى ألزم وأهم قد يشح على أولاده بالنفقة من أجل أن يحج ما يجوز هذا، هذا خلاف السنة. أحسن الله إليكم، يقول متى يبدأ وقت طواف الإفاضة ومتى ينتهي بالأيام؟ الطواف الإفاضة بالنسبة للعجزة وأهل الأعذار فالرسول عليه الصلاة والسلام رخص لهم من قبل طلوع الفجر ليلة النحر، وأن يفيضوا من مزدلفة في هذا الوقت ويقصدوا البيت، النساء والشيوخ كبار أطفال ما يعني ومن معهم من يلازمونهم حكمهم، فمثل هؤلاء يجوز أن يفيضوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر على اختلاف في التوقيت ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك ويقصد البيت، أو كذلك إن أرادوا يقصدوا منى ويرموا فمن أهل العلم من يرخص لهم حتى كذلك بالرمي ويتجهوا للبيت، أو يبدأوا ويبادروا إلى الطواف طواف الإفاضة مثل ما حصل من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن سودة وأم سلمة، فكل منهما رخص لها الرسول عليه السلام فأفضنا من مزدلفة في هذا الوقت. وإلا فالسنة في من ليس له عذر أن يبقى في المزدلفة حتى يصلي فيها الصبح، وإذا أسفر جدا وقبيل طلوع الشمس يخرج منها متجها إلى منى لرمي الجمرة أولا. أحسن الله، فهذا أول وقته. فبالنسبة لأهل الأعذار، أما الذين ليس لهم عذر فطواف الإفاضة في حقهم بعد طلوع الشمس وبعد الإسفار، فإن أرادوا ويتجهون إلى البيت أولا ويتركوا الرمي فلا حرج مثل ما قلنا في الجواب السابق. ويمتد وقت طواف الإفاضة إلى آخر أيام الحج 13، ومن أهل العلم من يقول بل يمتد إلى آخر الشهر طواف الإفاضة، يعني إنسان جالس ولا يريد أن يعني يخرج من مكة، فمنهم من يرخص له ويقول أنه لم يرد وقت لتحديد آخر وقت، ولكن الصحيح والأحوط ألا يؤخر طواف الإفاضة عن اليوم 13 الذي هو آخر أيام الحج، وينتهي فيه وقت رمي الجمرات وذبح الهدي والأضاحي، كلها تنتهي بنهاية اليوم 13 من ذي الحجة. فلا شك أن الذي يظهر أن طواف الإفاضة هكذا حكمه، ينتهي وقته بهذا الوقت. اللهم من كان له عذر، امرأة حائض جاءها العذر فتضطر تجلس ولا تتمكن من الطواف حتى تطهر، فلم تطهر إلا بعد ذلك بأيام، فهذا لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم، يقول جئنا من بلدنا عن طريق جدة وأدينا العمرة متمتعين، ثم جئنا المدينة وسنعود، فهل لا بد من الإحرام من ميقات المدينة، وهل نقول لبيك اللهم حجا؟ نعم، لا بد من الإحرام، وأنتم إذا أردتم تذهبوا إلى الحج من المدينة فلا بد أن تحرموا من الميقات، وأنتم مخيرون، إما أن تحرموا بعمرة ثانية ولا حرج في هذا وتتحللوا منها ثم تحرمون بالحج في اليوم الثامن إن كان الوقت واسع، أو تلبون بالحج تقول لبيك اللهم حجا وتلزمون الإحرام في هذه الحالة، تأتون مكة وإن شئتم أن تطوفوا طواف القدوم وإن لم تطوفوا فلا حرج، لكن تلازمون إحرامكم. فالحاصل أنه لا يجوز لكم أن تخرجوا من المدينة أو بالأحرى أن تتعدوا الميقات إلا وأنتم محرمون. أحسن الله إليكم، يقول متى يكون وقت الزوال، وهل يحدد بساعة معينة؟ إيه نعم، وقت الزوال في مثل هذه الأيام الوقت فيما يظهر يعني متقارب بين المدينة ومكة، فالزوال 12 تقريبا وبضع دقائق، يعني قد يكون في أيام العيد قد يصل إلى 12 و7 دقائق أو نحوها، أو وهذا والحمد واضح ومحدد بالتوقيت الآن، محدد بالساعات وبالرزنامات وما في إشكال، وهو دخول وقت أذان الظهر الذي هو أحسنت وقت دخول أذان الظهر. إذا أذن الظهر في ميناء فهذا دليل على دخول وقت الزوال. أحسن الله إليكم، يقول إذا دخلت مكة بدون إحرام لظروف وأحرمت من داخل مكة وحججت، فهل علي من كفارة؟ إذا كنت لم تحرم إطلاقا وأحرمت من مكة فالفقهاء يلزمونك بالدم، فدية دم تذبح شاة وتصدق بها، وإن كنت أحرمت من الميقات لكنك بقيت على ملابسك تغطية رأس أو ملابس داخلية أو ما إلى ذلك ولم تلبس إزارا ورداء لكنك أحرمت ولبيت، فعليك الفدية، إما أن تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة. أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت قطعة أرض بمبلغ 150,000 جنيه لغرض بناء منزل للأولاد، ولكن لم أحصل على تصريح للبناء وحال عليها الحول، فهل لها زكاة؟ لا، ليس عليها زكاة، ما دمت اشتريتها بنية أنك تريد تبنيها لك أو لأبنائك ولم تعرضها للبيع وليس عندك نية، فهذه ليس فيها زكاة. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة عاملة اشترط عليها زوجها أن تجعل راتبها في مصاريف البيت وهو يكمل المبلغ المتبقي، فاستقطعت من راتبها جزءا لتعتمر به، فما حكم ذلك؟ وهل هذا المال جائز للعمرة؟ كيف أول سؤال؟ اشترط عليها أن يكون راتبها في مصاريف راتبها في مصاريف البيت، راتب الزوجة، وهو يكمل بقية المبلغ، فاستقطعت من الراتب جزءا لتعتمر به، يعني بعد الشرط. على كل حال، مثل هذا الشرط هذا فيه نظر، لكن إذا كانت قبلته يعني عند عقد النكاح، عند عقد النكاح وبالولي والشهود، ويعني الولي والزوجة نفسها اشترطوا على الزوج أنها تعمل، فهو أيضا بدوره اشترط أن راتبها يكون في مصاريف البيت. قد يكون له وجهة نظر فيقول هي الأصل أنها تقوم في أمور البيت، فما دامت لن تقوم بأمور البيت تصير تعمل، فإذا هذا الدخل تعوض به ما تركته من عمل في البيت. قد تكون هذه وجهة نظره، ولا شك أن هذا فيه من الحرج ما فيه، ولا ينبغي لا للزوج ولا، إما أن يتركها تعمل ويتركها وما يكون لها من شيء تحصله، أو أصلا لا يقبل أن تعمل، وخاصة إذا كان له أطفال، عندهم أطفال وتنشغل بتربية. فالحاصل إذا كانت قد التزمت بهذا الشرط وقبلته برضا وعدم تحايل أو إكراه، فعليها أن تلتزم ولا تأخذ منه شيء. إذا كان 3,000, 2,000, 4,000 أقل أكثر، فتقول، فإذا أراد تستقطع منه شيء تقول له، تقول: أريد أن يعني أستقطع منه شيء لحج أو عمرة أو لأمر ما، تستأذنه، لأن ما دام اشترط وقبلت الشرط فعليها أن تلتزم بهذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التأمين على السيارة ضد الحرق والسرقة والحوادث؟ التأمين ذكرنا في أسئلة سابقة أن الصحيح أنه لا يجوز بأي صورة من صوره أو شكل من أشكاله، تأمين تجاري أو تأمين صحي أو تأمين على أنواعه الكثيرة، فهو فيه من الغرر وفيه من الربا وفيه من التحايل وأكل أموال الناس بالباطل ما لا يخفى. ومعروف شركة التأمين من يعني للأسف من أكثر الشركات تحايلا وأكل لأموال الناس وتلاعب، ولا تقوم هذه الشركات إلا على نوع من الرشاوة والتواطؤ بينها وبين بعض المسؤولين ضعاف الذمم ضعاف الإيمان، فيستفيدون منها ولهم أسهم فيها، ولذلك يفرضونها على الناس بحجج واهية. فلا ينبغي، إذا كان لك الخيار في هذا فلا ينبغي أن تؤمن لا على حياة ولا على صحة ولا على سيارة ولا تجارة ولا شيء من هذا القبيل. فالله سبحانه وتعالى الأمان منه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن في صحتهم وفي تجارتهم وفي كل أمورهم. أحسن الله إليكم. يقول: جاءت زوجتي لأداء العمرة في عام 1432 وجاءت من القاهرة إلى جدة ثم إلى مكة، وأنا مقيم في المدينة، ذهبت لهم وعندما قابلتها حصل الجماع، يقول: ولا أعلم أنها محرمة من مصر. يقول: نرجو الجواب على ذلك، ماذا عليها؟ إذا كنت فعلا يعني لم تعلم، لكن هي تعلم، هي المفترض أنها يعني تردك وتخبر عن حالها، مع أن إحرامها من القاهرة إذا كانت أحرمت من القاهرة تأتي مسألة الإحرام قبل الميقات. فمن أهل العلم من لا يرى هذا الإحرام، ومنهم من يقول مثل ما مر بنا يمضي على إحرامه وهو على ما هو عليه من الخطأ. فإذا كنت أنت لا تعلم هذا أمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فأرجو أنه يعني أنت ما أحرمت بعمرة، طبعا يظهر أنه ما أحرم بعمرة ولا شيء، لكن بالنسبة لها هي إذا كانت تعرف وتعرف الحكم وأن هذا لا يجوز فقد يلزمها كفارة، قد يلزمها كفارة. ومن أهل العلم من يصرف النظر عن هذا إذا كانت فعلا جاهلة بالحكم، إذا كانت جاهلة بالحكم ولا تدري أن هذا لا يجوز، فمنهم من لا يرى أنها تلتزم. لكن الأمر صعب لأنه قد يكون يعني انهتك الإحرام، خاصة الجماع يفسد الإحرام بالإجماع، فيلزمها أن تحرم مرة ثانية، والفدية يعني شاة تذبحها تتصدق بها. أحسن الله إليكم. يقول إذا كنت أريد الحج وطلب مني الطبيب أن أضع شيئا على قدمي ولكنه مخيط حيث أن قدمي مصابة ويمكنني ألا أضعه، فما الحكم؟ إذا كان هذا الذي تضعه على هيئة جورب مخيط بشكل جورب وترى أن الطبيب يعني في هذا يعني أنه لا بد لك منه فتضعه وتتصدق، تطعم ستة مساكين احتياطا، وإلا فقد لا يلزمك هذا الأمر، خاصة وأنت تقول أن تستطيع أنك لا تضعه، لكن إذا كان الطبيب إرشاده يعني أولى ويخشى عليك مضاعفات فلا ينبغي لك أن تعول على ظنك أنت وتصرف النظر عن كلام طبيب الموثوق. إذا كان طبيب موثوق وأمين فالأولى أن تأخذ بنصيحته وتضع هذا الشيء، وإن أطعمت يكون أحوط وأبرأ للذمة. أحسن الله إليكم. يقول أنوي الحج عن الوالدة إن شاء الله، فما هي التلبية في الحج والعمرة بالقول؟ عند الدخول بالعمرة تقول لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة تسميها، ثم تنطلق في عمرتك تلبي وتدعو كأنك تعتمر عن نفسك. كذلك في الحج إذا أحرمت مرة ثانية بالحج تقول لبيك اللهم حجا عن والدتي فلانة تسميها، ثم بعد ذلك تطوف وتسعى وكل أعمال كأنك تحج عن نفسك، يكفي ذكرها وتسميتها في أول الأمر عند الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الاستعاذة قبل البسملة وقراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة؟ الأولى الاستعاذة في كل ركعة، وهذا يؤكد عليه مثل الإمام بن حزم رحمه الله، وكذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الأفضل أنه يستعيذ في كل ركعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويرون أن قراءة كل ركعة مستقلة فتحتاج أن تستعيذ لها، وخاصة كما يقول ابن حزم رحمه الله أنت أحوج ما تكون إلى الاستعاذة في صلاتك لمسيس الحاجة والشيطان ينازعك في صلاتك. وكذلك البسملة إذا كانت بداية سورة أول سورة فينبغي لك أن تبسمل قبل قراءة السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأنصح الإخوان بالتقدم للصفوف الأولى ومتابعة المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بالأسئلة حتى نتقدم ونأخذ أماكننا في الصفوف الأمامية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك الله.